قال الإمام النسائي رحمه الله: باب على كم السجود. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب على كم السجود، يعني على كم عضو من الأعضاء. هذا هو المقصود بهذه الترجمة، يعني بيان أعضاء السجود التي يكون عليها السجود عندما يسجد المصلي. والمراد من ذلك أنه يسجد على 7 أعضاء، هي الوجه واليدان والكفان، الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه هي الأعضاء 7 التي يكون عليها السجود: الوجه والمراد به الجبهة والأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه هي التي يكون عليها السجود. والمقصود من الترجمة بيان أعضاء السجود كم عددها، والجواب أنها 7 كما جاء في الأحاديث التي أوردها المصنف. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ولا يكف شعره ولا ثيابه، ولا يكف شعره ولا ثيابه. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، وإذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر له هو الله عز وجل. إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا، أو أمرت بكذا، فإن المراد بذلك الأمر، أن الأمر له هو الله عز وجل. وأما الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالذي أمر ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الرسول مبلغ عن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي من الله عز وجل، وحي أوحاه الله عز وجل على رسوله، ولكن ذلك الوحي يختلف عن الوحي المقروء الذي هو القرآن المتعبد بتلاوته والذي يقرأ به في الصلاة. فالكل من الله عز وجل، إلا أن الوحي وحيان: وحي متلو متعبد بتلاوته وقراءته في الصلاة، وحي ومتعبد بالعمل به، ووحي متعبد بالعمل به والقيام بما جاء فيه وما اشتمل عليه من الأمر والنهي، فتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتصدق الأخبار، وتكون عبادة الله عز وجل طبقا لما في القرآن وما في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ولا يكف شعره ولا ثيابه، يعني أنه لا يكف شعره، يعني شعر رأسه، بأن يرفعه، وإنما يتركه ويرسله حتى يحصل نصيبه من السجود، لأن الشعر إذا بقي غير مسفوعا إلى الآخر فإنه يسجد منه ما كان في المقدم، ويكون له نصيب من السجود، بخلاف ما إذا كان مسفوعا ويعني قد أخر عن وضعه الطبيعي فإنه لا يحصل له ذلك السجود. وأما كف الثياب فالمقصود منها أنه لا يرفع ثيابه عندما يريد أن يسجد، يعني لا يرفع ثوبه في الصلاة، لا يرفع ثوبه في الصلاة ويرفعها، وإنما يتركها كما هي وينزل ويصلي يعني على ثيابه دون أن يرفعها، فتكون ركبتاه يعني إما على الأرض، أو تكون رفع الثياب التي تغطيها، أو رفعها حتى لو لم تصل إلى حد الركبة، وإنما يترك ثيابه كما هي فلا يرفعها في صلاته ويكفها وإنما يتركها. ومن المعلوم أنه قد قيل أن من حكمة ذلك أنه قد يكون المقصود من كفها ألا تباشر الأرض فيحصل لها التوسخ إذا كانت الأرض يعني فيها شيء من مما قد يؤثر في الثياب، فجاء الأمر بإبقائها وعدم كفها، فالشعر لا يكف وإنما يترك كما هو، والثياب أيضا لا تكف بل تترك كما هي، لا يرفعها الإنسان في صلاته وعند سجوده أو ركوعه وإنما يتركها كما هي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حدثنا حماد حدنا حماد هو ابن زيد. قد سبق أن ذكرت أن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن سلمة، حماد بن زيد لا يروي عن حماد بن سلمة، فإذا جاء مهملا غير منسوب حماد فإنه يحمل على أنه بن زيد وليس بن سلمة، لأن حماد بن زيد هو الذي روى عنه قتيبة ولم يروي قتيبة عن حماد بن سلمة كما جاء ذلك في تحفة في تهذيب الكمال للمزي، فإنه ما ذكر من شيوخ قتيبة حماد بن سلمة وإنما ذكر حماد بن زيد فقط، حماد بن زيد فقط هذا هو الذي ذكر أن قتيبة روى عنه، فإذا جاء حماد يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن زيد، وحماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان وهو طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تفسير ذلك وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ثم ورد النسائي تفسير ذلك أي الأعضاء، لأن الحديث الباب الذي مضى باب كم على كم السجود يعني على كم عضو، وذكر أنه على سبعة أعضاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء لكن ما ذكر هذه سبعة الأعضاء في ذلك الحديث، فأورد بعدها هذا الباب تفسير ذلك أي تفسير الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة التي يكون عليها السجود، تفسير ذلك يعني توضيح هذه الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. فأتى بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب الوجه واليدان والكفان وأطراف القدمين. وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وجهه يعني هذا يعني بيان للسبعة الآراب التي هي الأعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ركبتاه وقدماه هذه هي الأعضاء السبعة المجملة في الحديث المتقدم والمفسرة في هذا الحديث. المفسرة في هذا الحديث والمراد بالوجه الجبهة والأنف، الجبهة والأنف ليس الأنف فقط ولا الجبهة فقط وإنما مجموع الاثنين الذي هو الجبهة والأنف. أيوه إسناد أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. حدثنا بكر هو ابن مضر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد الليثي وهو ثقة مكثر من رواية الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. محمد بن إبراهيم بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن العباس بن عبد. عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعمامه الأربعة الذين أدركهم أدركوا الإسلام، واثنان منهم وفق للدخول في الإسلام واثنان خذل فلم يدخل في الإسلام، والموفقان هما العباس وحمزة، والمخذولان هما أبو لهب وأبو طالب. المخذولان أبو لهب وأبو طالب، والموفقان العباس والعبد المطلب، وهو العباس وحمزة بن عبد المطلب، العباس وحمزة. وقد ذكر الحافظ بن حجر الفتح قال: ومن عجيب الاتفاق أن أسماء يعني الذين وفقوا الإسلام تناسب أسماء المسلمين، والذين لم يخذلوا الذين خذلوا أسماءهم ليست من أسماء المسلمين، لأن فيهم واحد اسمه يعني عبد العزة والثاني أظنه عبد مناف، كل منهم معبد لغير الله. الاثنان اللذان لم يوفقا للإسلام معبدان لغير الله. قال: وهذا من عجيب الاتفاق أن الموفقين أسماءهم تناسب أسماء المسلمين، حمزة والعباس، والآخران المخذولان اللذان لم يوفقا لا تناسب أسماء المسلمين، لأنهما معبدان لغير الله، معبدان لغير الله، أبو طالب وأبو لهب، وهما مشهوران بكنيتيهما. والعباس بن عبد المطلب هو الذي حمزة استشهد يعني يوم أحد، وأما العباس فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أظهر فضله ومنزلته الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لما حصل في الناس جدب، وكان من عادتهم إذا حصل جدب جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا منه أي طلبوا منه أن يدعو لهم لأن ينزل الله عليهم الغيث، فيتوسلون بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما حصل في زمن عمر الجدب يعني جمعهم وأمر بهم في الاستسقاء، وطلب من العباس أن يدعو وقال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. قال هذا أو اختار عمر رضي الله عنه العباس لإظهار فضله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عم نبينا، لأنه قال نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه، قم يا عباس فادعو الله. وهذا من عمر كما قلت إظهار لفضل العباس ومنزلته لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عبر بكونه عم النبي، ما قال وإن نتوسل لك بالعباس قم يا عباس فادعو الله، وإنما قال نتوسل لك بعم نبينا، إشارة المقصود من ذلك هو اختياره لمنزلته ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأنه أفضل من غيره، بل من أقارب الرسول من هو أفضل منه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من العباس، لأن الخلفاء الراشدين أفضل من سائر الصحابة ومنهم العباس، وإنما يعني قدمه وطلب منه أن يقوم ويدعو وتوسل بدعائه لكبر سنه ولعمومته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعمومته لكونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: السجود على الجبين. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. مختصر. ثم أورد النسائي السجود على الجبين، والمراد به الجبهة، ويعني ما قرب وما قرب من العينين، فيعني ذلك يقال له الجبين. يعني وأورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من المعلوم أن السجود الوجه يكون على شيئين، على الجبهة وعلى الأنف، على الجبهة والأنف معا، لا يقتصر على واحد منهما، بل يجمع بينهما، بل يجمع بينهما الإنسان في سجوده، جبهته وأنفه. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبينه وأنفه وأنفه أثر الماء والطين، وذلك من صبيحة ليلة 21، يعني من رمضان. مختصر. ثم قال مختصر، يعني الحديث مختصر، والحديث طويل، وكان هو من أحاديث ليلة القدر، هو من أحاديث ليلة القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم أري أن أن أنه ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، يسجد في صبيحتها بماء وطين. فلما أصبحوا ليلة 21، وهي أول ليلة من العشر، ويعني نزل المطر من السماء وخر السقف حتى صار الماء في مصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما صلى وإذا أصحابه يرون على وجهه وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين، فعلموا أنها ليلة القدر، يعني أنها ليلة 21. وقد جاء يعني أحاديث ليلة القدر يعني أخفيت فلم يعلم، يعني فلم يعلم تعيينها، وهي في داخل العشر لا تخرج عنها، وإنما أخفيت ليجتهد، لعل ذلك ليجتهد الناس في العبادة في هذه الأيام كلها ليحصلوا وليوافوا ليلة القدر. وقد جاء يعني أحاديث أن التمسوا ليلة القدر في لسابعة تبقى أو خامسة تبقى. ومن المعلوم أن ليلة 21 ليست من السبع الباقيات ولا من الخمس الباقيات، وقد جاء في هذا الحديث أنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، وهذا يفهم منها أنها متنقلة، وأنها لا تكون مستقرة في ليلة واحدة دائما وأبدا، يعني من العشر، بل تتنقل، لأن الأحاديث جاءت في التماسها في السبع الأواخر، في الخمس الأواخر، وأرجاها ليلة 27، وإن كان لا يقطع بها في ليلة معينة، ولكن وقد جاء في ذلك حديث أبي سعيد أنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، في ليلة 21، فهذا يفهم منه أنها تتنقل، وأنها ليست مستقرة، أو أنها ثابتة في جميع السنوات في ليلة واحدة، ثابتة في جميع السنوات في ليلة واحدة. والمقصود من الحديث هنا يعني كونه رؤية على جبهته أثر جبينه وأنفه أثر الماء والطين، يعني معناه أنه سجد على ذلك، فعلق الماء والطين في ذلك في وجهه أو في جبينه وأنفه بسبب لكونه لأن ذلك حصل في حال سجوده. إذن السجود يكون على الجبين والأنف جميعا، وليس على واحد منهما دون الآخر. والحديث مختصر، وهو حديث يتعلق بليلة القدر كما ذكرت، وقد أشار إليه في الآخر أنه قال مختصر، لأن المقصود منه ذكر كون على جبينه وأنفه هدر الماء والطين. نعم. اسناد. أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي. النسائي؟ نعم. النسائي وحده؟ إيه. أخرج حديثه النسائي وحده، نعم. والحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. وهذه طريقة النسائي، أنه إذا كان في شيوخ الحارث المسكين يذكره في الآخر ويقول قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له، يعني أن اللفظ لفظ شيخه الثاني الذي هو الحارث المسكين الذي يجعله في الآخر، ثم يرجع الضمير إليه فيقول واللفظ له، يعني اللفظ ليس لمحمد بن سلمة المرادي وإنما هو للحافظ المسكين. وقد ذكرت أن من رجال النسائي محمد بن سلمة اثنان، واحد في طبقة شيوخ النسائي وواحد في طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء النسائي يروي عنه بواسطة فالمراد من محمد بن سلمة الباهلي البصري، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المرادي المصري، والمرادي المصري شيخه هنا يعني هو الشيخ الأول والشيخ الثاني الحارث المسكين. ومن عادة النسائي أنه إذا ذكر الحارث المسكين ومعه غيره من مشايخه يجعل الحارث المسكين في الآخر ويقول قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، والضمير يرجع إلى الحارث المسكين. أيوة. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري صاحب الإمام مالك، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله. عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد وقد مر ذكره قريبا. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم الحارث أيضا وقد مر ذكره. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني أحد الفقهاء السبعة على في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن السابع من الفقهاء السبعة اختلف فيه على الأقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. أبو سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بنسبته وكنيته، بكنيته أبي سعيد ونسبته الخدري، وهو الأنصاري من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السجود على الأنف. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ثم أورد النسائي السجود على الأنف، وأورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم من طريق أخرى عن طاووس عن ابن عباس، وفيه أنه قال أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، الأنف الجبهة الجبهة والأنف الجبهة والأنف نعم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين واليدين والركبتين والقدمين. والمقصود بالجبهة والأنف يعني أنهما شيء واحد، لأنه يراد بهما الوجه، يراد بهما الوجه، لكن هنا المقصود من الحديث ذكر الأنف وأن الأنف يسجد عليه، لكن ليس هو عضو مستقلا، لأن لو كان مستقلا لكانت ثمانية وهي سبعة، فإذا المعتبر بذلك أن الوجه يعني فيه شيئان، الذي يسجد عليه من الوجه شيئان وهما الجبهة والأنف، وهما شيء واحد، إلا أن السجود يكون عليهما جميعا لا يكون على واحد منهما. أمرت على أن أسجد على سبعة أعضاء، على سبعة، على سبعة يعني، والمقصود ذلك الأعضاء، ثم يعني قبل جاء يعني بين المجمل والتفسير بهذه الجملة الاعتراضية التي هي لا أكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة لأن ترجع إلى سبعة وهي تفسير لسبعة، لكن توسط بين التفسير والمفسر، توسط بين التفسير والمفسر هذه الجملة التي هي لا أكف شعرا ولا ثوبا، ثم جاء التفسير يعني تفسير السبعة الوجه والأنف الجبهة والأنف إلى آخره. أيوه. أخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو أبو الطاهر بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو أحمد بن عمرو بن السرح. والشيخ الثاني يونس بن عبد الله على المصري أيضا، وهو ثقة أخرج له أبو داود مسلم والنسائي وابن ماجه أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه مسلم والنسائي وابن ماجه. والحارث المسكين وقد مر ذكره قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له، لأن ذكر ثلاثة من شيوخه وأخر الحارث المسكين وقال قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له. أيوة. عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس ابن كيسان، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال السجود على اليدين. وقال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعنى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ثم أورد النسائي ترجمة السجود على اليدين، السجود على اليدين، وهما من أعضاء السجود السبعة. وأورد في حديث ابن عباس من طريق أخرى من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده الأنف. على الجبهة وأشار بيده الأنف، يعني أن الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، يعني وأنهما شيء واحد، لأنه سجود على الوجه. أيوة. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والمقصود منه ذكر اليدين هنا في هذا الحديث، لأن الترجمة لليدين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين تكون يعني أصابعها متوجهة للقبلة كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي. أيوة. الإسناد. قول أخبرنا عمرو بن منصور النسائي. أخبرنا عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة حافظ ثقة ثابت أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا معل بن أسد العمي، وهو أخو بهز بن أسد وهو ثقة أخرج حديثه الجماعة أخرج أبا داود في القدر أخرج حديثه الجماعة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر هذا المعلى بن أسد أخو بهز بن أسد. أيوة. حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس. نعم. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال باب السجود على الركبتين. وقال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان قال لنا ابن الطاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. قال هذا واحد واللفظ لمحمد. ثم ورد النسائي السجود على الركبتين، وأورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة على سبع على سبع ونهي أن يكفت شعرا وثوبا على الجبهة. ثم راح يفسر السبعة بعدما يعني بعدما ذكر النهي عن الكفت للثوب والشعر والمراد به الكف يعني كونه يكفه راح يفصلها بعد ذلك فقال هي يعني أمر أن يسجد على سبعة على سبع على كذا وكذا يعني تفسير على سبعة على سبع على على اليدين على يديه أيوه وركبتيه وأطراف أصابعه على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه بس وبعدين وزاد لا ما زاد شيء آخر الحديث يعني إيه قال قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه قال سفيان وقال عبد الله قال ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذه واحد يعني أنها عضو واحد الجبهة والأنف ليست اثنين لأن الحديث سبعة وذكر الجبهة والأنف يعني يكون ثمانية لكنه أشار إلى أنها واحد لأنها كلها تتعلق بالوجه ولهذا وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذه واحد إذن العدد سبعة العدد سبعة وليس ثمانية فلا ينافي المعدود العدد لأن الجبهة والأنف هما شيء واحد وليس شيئين ولهذا قال هما واحد ثم قالوا هذا لفظ محمد يعني شيخه الأول لأنه ذكر الحديث عن شيخين وهما إيش؟ عن محمد بن منصور وعبد الله بن محمد نعم عن محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال واللفظ لمحمد يعني لشيخه الأول من الشيخين وهما محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور المكي أخبرنا محمد بن منصور المكي هو الجواز الذي يأتي ذكره كثيرا يروي عن سفيان وهو بن عيينة محمد بن منصور الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده وعبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسورة ابن مخرمة الزهري عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسورة ابن المسور ابن مخرمة الزهري وهو صدوق أخرج له مسلم والأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة حدثنا سفيان حدثنا سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة ثبت حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن ابن طاووس الآخر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم في الأسانيد الماضية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.